شيئا ولا أربع حركات أو شيئا ولا يعقل. وبالنسبة للسكت في شيئا والمكون بالتوسط. وبالنسبة للسكت في شيئا فضيلة الشيخ، لا هنا شيئا وصلا بس تقولي شيء أو ولا يهتدون، واخد بالك؟ ده هذا لخلف، ده بالنسبة للخلف. نعم، شيء أو ولا يهتدون، شيء أو ولا يهتدون، هسكت على شيء لكل من خلف وخلال. نعم، بس ده بغنى وده من غير غنى. نعم ماشي. إذا وقفنا الحمد نقول شيا شيا، عندما نقف لحمزة نقول شيا بالنقل. نعم، أو الإدغام. وشيا النقل هكذا شيا شيا، والإدغام شيا شيا، أو كده وجهان. أما ورش أقول شيئا أربعة أو شيئا. نعم، لو وصلنا لخلاد لعك في شيئا السكت وعدم. نعم، بالنسبة لخلاد مع الغنى. نعم، شيء أو ولا يهتدون، شيء أو ولا يهتدون. نعم، أما بالنسبة لخلف عن حمزة له السكت. نعم، شيء أو ولا يهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية دوري الكسائي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.